الله والصلاة على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في الدروس الماضية تقدم الكلام في مقدمة للعقائد والمعتقدات التي يحملها الإنسان، ثم تناولنا المسالك والطرائق التي من خلالها وصل أهل الدراية والفكر إلى عقائدهم، ثم بينا الأسلوب الذي نعتمده في دراسة المعتقدات الصحيحة للفرقة الإمامية، رفع الله رايتها بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. تناولنا بعد ذلك أول مبحث من مباحث العقائد وهو التوحيد، وشرعنا في أول مسألة من مسائل مباحث التوحيد وهو الكلام في وجود الباري سبحانه وتعالى، وذكرنا في هذه المسألة أو في هذا الباب الأدلة التي ساقها الكلاميون والحكماء الطبيعيون، حكماء الفلسفة الفيزيائية، وكذلك الفلاسفة الإلهيون والعرفاء، فتحدثنا بعض الشيء عن دليل الفطرة، فأوردت مثال يقرب هذا المعنى، القصة المنقولة عن السيد الميرداماد رحمة الله عليه مع جاريته في الله شك، القصة التي دارت حول مسألة تأليف كتاب، وتناولنا كذلك الطريق الخامس أو الدليل الخامس من الأدلة التي تبحث في هذا الباب، وهو طريق المشاهدة القلبية والتي اصطلح عليها بعض الفلاسفة بالمشاهدة الحضورية أو بالمعرفة الحضورية في اصطلاح آخرين. تحدثنا عن هذا المطلب وأوردنا ما جاء في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة، وهو الذي يتحدث عن هذا المعنى، عن معنى المشاهدة الحضورية وعن معنى المعرفة الحضورية، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، أم كيف لا أعزم وأنت الآمر، إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، فاجمعني عليه بخدمة توصلني إليه، كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى تكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذه المعاني التي تدور في هذه الدائرة، في دائرة المعرفة الحضورية أو المشاهدة الحضورية، وهو طريق مشاهدة القلوب. تقريبا إلى هنا يتم الكلام في مسألة البحث في قضية إثبات وجوده سبحانه وتعالى، لكننا دخلنا في تفريع يتعلق بمسألة المعرفة لله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هذه الأدلة المتقدمة التي بحثت مسألة إثبات وجوده سبحانه وتعالى، أو ما يأتينا من المسائل التي نبحثها في مباحث التوحيد من قبيل المباحث المرتبطة بمسألة الوحدانية، وحدانية الباري، والمسائل المرتبطة بصفات الباري، الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، قلت هذه المطالب وهذه المسائل التي سنبحثها في مبحث التوحيد غاية ما توصلنا إليه هو المعرفة في دائرة الصفات الإلهية، وإلا البشر لا يتمكن من الإحاطة بكنه الله سبحانه وتعالى. ولذا دخلنا في هذه المسألة أنه هل يتمكن الإنسان من معرفة كنه الباري سبحانه وتعالى؟ فقلنا لا يتمكن الإنسان من معرفة كنه الباري، دخلنا في هذا البحث ولم نكمل الكلام في هذه القضية. قلنا إن الإنسان لا يتمكن من معرفة كنه الباري أولا من جهة عقلية، وبينت هذا المطلب، قلت الإنسان موجود محدود، مرادي من موجود محدود يعني أن الإنسان يمكن أن يعرف. الإنسان في اصطلاح الفلاسفة، في اصطلاح المناطق، حينما يقولون عن شيء أنه محدود، مرادهم من المحدود أن هذا الشيء يمكن أن يعرف. هذا الشيء يمكن أن يعرف، كيف يمكن أن يعرف؟ يعني يمكن أن يكون له تعريف. فالإنسان في علم المنطق، الإنسان في علم الفلسفة يمكن أن نجد له تعريفا. لاحظوا هنا مسألة لابد أن نشير إليها، التعاريف في نظر علماء المنطق، تعاريف في نظر علماء المعقول على أصناف. هناك تعاريف حقيقية، هناك تعاريف ليست حقيقية، هناك تعاريف ليست حقيقية. مرادي من أن الإنسان يكون له تعريف، هذا التعريف يعني مرادي يكون له تعريف حقيقي، وإلا لا يعني أن الله ليس له تعريف، لكن التعريف الذي نعرف به الباري ليس تعريفا حقيقيا وفقا للقواعد التي تنشأ عليها التعاريف الحقيقية. وإلا نتمكن أن نقول أن الله وجامع الكمالات والمنزه عن كل ناقص ورب الأرباب ملك الملوك والإله الذي فوق كل شيء والمحيط بكل شيء وداخل في الأشياء لا كشيء في شيء، قريب في بعده، بعيد في قربه، عالم في دنوه، دان في علوه، كما يقول سيد الأوصياء في خطبه في نهج البلاغة أو في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين التي تتحدث عن الباري سبحانه وتعالى. هو أحد واحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفو له، لا نظير له، لا مثل ولا شبه ولا ند، وإلى آخره من هذه الأوصاف. لكن هذا لا يقال له في دائرة التعريف الحقيقي، هذا الكلام كله في دائرة الصفات لا في دائرة التعريف الحقيقي لكنه الذات، هذا الكلام كله في دائرة الصفات، في دائرة صفات الباري لا في دائرة التعريف الحقيقي لكنه الباري سبحانه وتعالى. قبل قليل قلت على أي حال الإنسان محدود، الإنسان محدود، ومراد من كلمة محدود ليس المعنى العرفي، وإن كان هذا المعنى العرفي صحيح، يعني أن الإنسان له غاية محدودة، له نهاية حتى في بدنه، هذا حد وهذا حد، وهذه الأطراف نهايات البدن، وحتى في روحه، روحه تحمل قوى معينة، يعني ذاكرة الإنسان، قوة ذكاء الإنسان، القوة العلمية عند الإنسان، قوة النفسية عند الإنسان، شجاعة الإنسان، وهكذا. كل هذا له مقادير محدودة ثابتة، وإلا لا يوجد هناك من يملك قوة من الذكاء لا حدود لها أبدا، بنتيجة مراد محدود هذا. لكن استعمال هذا المعنى العرفي صحيح، لكن مقصودي حينما أقول الإنسان موجود محدود، مقصودي من وجهة نظر فلسفية، ومن وجهة نظر فلسفية حينما يقولون الإنسان محدود يعني الإنسان يمكن أن يعرف بتعريف حقيقي. تعريف حقيقي ما هو؟ تعريف حقيقي ما هو؟ يعني الآن مثلا مثلا حينما أأتي، حينما أأتي فأقول عرف لي زيد، تعريف حقيقي، زيد هذا مخلوق بشري. مرة تقول زيد مثل بكر، هذا لا يسمى تعريف حقيقي، هذا تعريف بالمماثلة، هذا تعريف بالمثل. أقول عرف لي زيد، تقول زيد مثل بكر، هذا تعريف يسمى، لكن هذا ليس من التعاريف الحقيقية. قبل قليل قلت التعاريف في نظر علماء المنطق، في نظر الفلاسفة، منها ما هو حقيقي، منها ما هو غير حقيقي. حينما أسألك ما هو، عرف لي زيد، تقول زيد مثل بكر، هذا تعريف لكن ليس من التعاريف الحقيقية، هذا تعريف بالمماثلة. أنا سألتك عن تعريف حقيقي لحقيقة زيد، تقول مثل باكر، هذا تعريف بالمماثلة، يعني حينما أنظر إلى باكر أجد مماثلة فيما بينهم، هذا تعريف بالمماثلة. أو حينما أسألك عن زيد، أقول عرف لي زيد، فتعرف لي زيد بتعريف آخر، تعرف لي زيد بتعريف آخر. فمثلا تقول لي زيد هو اسم لإنسان، زيد هو اسم لإنسان، والإنسان هو هذا الذي تراه يأكل ويشرب، هذا الذي تراه، هذا التعريف تعريف لغوي، هذا يسمى بشرح الاسم، هذا يسمى بشرح الاسم، يعني هذا التعريف تعريف لغوي، هذا ليس تعريف حقيقي، هذا لا يدخل في دائرة التعاريف الحقيقية. لكن حينما تأتيني فتعرف لي زيد، تأتي فتعرف زيد، تقول لأن زيد حيوان ناطق، هذا تعريف حقيقي في علم المنطق، زيد حيوان ناطق، بكر حيوان، هذا تعريف حقيقي، لأن هذا التعريف تعريف لحقيقة زيد. فهذا النوع من التعاريف يقال له تعاريف حقيقية. قلت التعاريف على صنفين، هناك تعاريف حقيقية، هناك تعاريف غير حقيقية. الباري سبحانه وتعالى نحن لا نملك تعريفا لذاته سبحانه وتعالى، بينما الإنسان محدود، والإنسان محدود فله تعريف، فلما قال له تعريف ومحدود لا يتمكن حينئذ أن يحيط علما بشيء غير محدود، بشيء غير معرف لا تعريف له. لماذا؟ لأن التعاريف الآن حينما عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا التعريف مركب، حيوان ناطق، والتعريف الشيء الذي يعرف لابد أن يكون مركب فيه أجزاء، والأجزاء عند الفلاسفة يقسمونها إلى ثلاث أنحاء، هناك أجزاء عقلية، هناك أجزاء خارجية، وهناك أجزاء مقدارية. الأجزاء العقلية من درس المنطقة منكم فقد مرت عليه، الأجزاء العقلية إنما هي الجنس والفصل، الأجزاء العقلية إنما هي الجنس والفصل، يعني الآن الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل، الإنسان حيوان يسمونها جنس، جنس باعتبار يشترك فيها الإنسان، هو الحيوان ما هو؟ الحيوان هو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، جسم حساس نامي متحرك بالإرادة، الحيوان هو هذا الجسم، أولا جسم يعني فيه أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، نامي فيه قابلية النمو، حساس فيه قابلية الإحساس، هذه الحواس الخمسة، فجسم نامي حساس متحرك بالإرادة، ليس كالشجر، الشجر لا يتحرك بالإرادة، الهواء يحركه أو الإنسان يحركه، أما بالنسبة للحيوان يتحرك بإرادته سواء كان إنسان أو كان حصان، عنده القدرة على أن يتحرك بإرادته، فجسم حساس نامي متحرك بالإرادة، هذا الحيوان، هذا المعنى يشترك فيه الإنسان وغير الإنسان، فلذلك يقولون عنه جنس، لأنه يشمل عدة أنواع، يشمل الإنسان يشمل غير الإنسان. أما ناطق هذا فاصل يسمونه، لأنه يفصل الإنسان عن الحيوان. هذا الذي هو اسمه جنس في التعريف، وهذا الذي اسمه فصل في التعريف في اصطلاح الفلاسفة يسمونه بجزء عقلي. الباري لا جنس له ولا فصل، فإذا لا تعريف له، لأن التعاريف إنما هي بالأجناس والفصول. نعم هناك تعاريف بالأجناس والخواص، أنا ما أريد أن أدخل في بحث منطقي في كل جزئيات التعاريف وجزئيات التعريف، لكن أعطيكم صورة مختصرة عن هذا المطلب. التعاريف لابد أن تكون الآن ما يسمى بالحد التام في المنطق. ما هو الحد التام؟ أن يكون بالجنس القريب وبالفصل، إنسان حيوان ناطق، فهناك جنس وهناك فصل، هذه تسمى أجزاء عقلية. من كانت له أجزاء عقلية يمكن أن يعرف. الباري ما له أجزاء عقلية، لا له لا جنس ولا فصل. هناك أجزاء تسمى بالأجزاء الخارجية وهي المادة والصورة، لكن أعطيكم صورة مختصرة عن هذا المطلب. التعاريف لابد أن تكون الآن ما يسمى بالحد التام في المنطق. ما هو الحد التام؟ أن يكون بالجنس القريب وبالفصل، إنسان حيوان ناطق، فهناك جنس وهناك فصل، هذه تسمى أجزاء عقلية. من كانت له أجزاء عقلية يمكن أن يعرف. الباري ما له أجزاء عقلية، لا له لا جنس ولا فصل. هناك أجزاء تسمى بالأجزاء الخارجية وهي المادة والصورة. بالنتيجة هذه الأشياء المحيطة بنا لها مادة ولها صورة. المادة والصورة في نظر الفلاسفة يسمونها أجزاء خارجية. المادة والصورة أيضا هي مثل الجنس والفصل، ولذلك الفلاسفة ربما البعض منكم إذا درس هذا المبحث في كتب المنطق أو في كتب الأصول في بعض الأحيان يشيرون إلى هذه القضية، أو في كتب الفلسفة يقولون أن الأشياء ثلاثة، إما هي بشرط شيء، وإما بشرط لا شيء، وإما لا بشرط. فهم الفلاسفة لا أريد أن أدخل في البحث في هذه القضية، لكن يقولون أشياء ثلاثة، إما بشرط شيء، وإما بشرط لا شيء، وإما لا بشرط. فيقولون المادة والصورة هما الجنس والفصل بشرط لا شيء. فإذا كان الشيء لا جنس له ولا فاصل، أيضا لا مادة له ولا صورة، فحينئذ لا يمكن أن نعرفه. تبقى الأجزاء المقدارية. الأجزاء المقدارية هي أيضا مرتبطة بالأجسام. إذا تتذكرون حينما عرفنا الجسم قلنا هو الذي يكون قابلا للقسمة في الطول والعرض والارتفاع، قابل للقسمة يمكن أن أجزئه، يمكن أن، فهو الشيء إذا ما كان له مادة وصورة يعني ليس فيه جسم، فإذا الأجزاء مقدارية من أين تأتي؟ لأن الأجزاء المقدارية تكون للسطوح وللخطوط وللأجسام. الخط هو الذي يقبل القسمة في بعد واحد، والسطح هو الذي يقبل القسمة في بعدين، والجسم هو الذي يقبل القسمة في أبعاد ثلاث. فحينئذ الباري سبحانه وتعالى لا جنس ولا فصل له، ولا مادة ولا صورة ولا مقادير. فمن أين يأتي التعريف؟ لأن التعريف إذا أردنا أن نعرف شيئا لابد أن نعرف شيئا عن جنسه، عن فصله، عن مادته، عن صورته، عن المقادير والأبعاد الموجودة فيه. وهذه الأشياء غير موجودة لله سبحانه وتعالى، ولا نوع له، لأن النوع كما يقول المناطق ويقول الفلاسفة النوع إنما يتشخص بأفراده. يعني الآن حينما نقول نوع الإنسان أين هو؟ نقول نوع الإنسان هذا بأفراده، ليس كالجنس والعقل مسائل عقلية فقط. أما النوع هكذا يتشخص بأفراده. الباري لا يتشخص بأفراده وإنما يتشخص بذاته، فلا له جنس، لا له فاصل، لا له نوع، لا له ماهية، لا له صورة، لا له مادة، لا له مقادير. فإذا من أين يأتي التعريف؟ فإذا لا تعريف له، فإذا حده عدو الحد. فإذا قال لا حد له إذا لا برهان عليه. لماذا؟ لأنه هذه بديهية منطقية، البراهين والحدود مشتركة، إذا انتفت الحدود انتفت البراهين، البراهين والحدود ملتقية، هناك جهات تلتقي فيها البراهين والحدود، هناك جهات بالنتيجة هو المنطق ماذا يبحث، علم المنطق ماذا يبحث. أنت تدرس المنطق لأي شيء؟ المنطق لأي شيء أنت تدرسه؟ أليس تدرسه لمسألتين، أن تحصل المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي؟ وهذا الغاية من دراسة المنطق، أن تكون عندك صورة حصيلة عن المعلوم التصوري للأشياء وصورة عن المعلوم التصديقي للأشياء. أما المعلوم التصوري هو هذا التعريفات، التعريفات هو هذا المعلوم التصوري، والذي يدرس في الجزء الأول الآن من كتاب منطق المظفر، الذي يدرس في دراسات الأولية البدائية لدراسة المنطق في الحوزة. وأما المعلوم التصديقي فتجده في الجزء الثالث في مباحث البرهان، يعني الجزء الثاني والثالث مباحث القضايا التي هي مقدمة لمباحث البرهان. المعلوم التصديقي يكون تصديقي بسبب البرهان، تصوري بسبب التعريف. والمعلوم التصوري والتصديقي أحدهما مرتبط بالآخر. فالتعاريف من قسم المعلوم التصوري، والبراهين من قسم المعلوم التصديقي، أحدهما يرتبط بالآخر. إذا انتفت التعاريف حينئذ تنتفي البراهين، لأن البراهين قائمة على هذا، البراهين قائمة على الحدود، ارتباط فيما بينهم، تداخل فيما بين التعاريف والبراهين. إذا انتفت هذه انتفت هذه. ومن هنا قالوا أنه لا برهان على الله إلا بالله، أنه لا يدل على ذاته إلا بذاته. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. هذا المطلب نحن فيما سلف تحدثنا عن أنه براهين الفلاسفة ونظرهم في قضية إقامة البرهان وعدم إقامة البرهان. فبالنسبة لعدم معرفة الكون من جهة عقلية هو بهذا البيان، ولذلك الفلاسفة بالنتيجة ماذا يعطون صورة، يعني الصورة النهائية كيف نتصور حينها، الصورة النهائية التي يريدها الفلاسفة كيف يكون الفلاسفة الصورة النهائية هكذا بشكل مختصر، وما أصبها لكم بالقوالب الفلسفية التي يصبونها في كتبهم بعبارات واضحة حتى تكون القضية في متناول يدك. يقولون هكذا، هذا الوجود، هذا الوجود بكله على مراتب، هذا الوجود يبتدئ من مرتبة، هذه المرتبة الأولى والتي يصطلحون عليها مرتبة الهيولا، وهذه كلمة لاتينية في العصر لكن مستعملة عند الفلاسفة حتى في الكتب العربية، كلمة الهيولا. الآن ما أريد أن أدخل في تعريف الهيولا والاختلافات الموجودة في تعريفها، لكن يقولون المرتبة الأولى كلمة لاتينية، مرادهم من مرتبة ليش يعني الهيولا مخلوق، مرادهم من مرتبة الهيولا، مرتبة الهيولا بالضبط هي رتبة الوجود في غاية الانفعال وفي غاية عدم الفعل، الرتبة الأولى التي هي في غاية بالنتيجة. هذه المخلوقات الآن كل واحد منا وكل مخلوق يفعل وينفعل، ينفعل الآن، أليس الإنسان يتمرض؟ هذا انفعال. أليس الإنسان يفرح؟ هذا انفعال. أليس الإنسان يحزن؟ هذا انفعال. أليس الإنسان يتمكن أن يكسر هذه الخشبة؟ هذا فعل. أليس الإنسان يتمكن أن يفعل أمور أخرى يؤثر في الآخرين؟ هذا فعل. المخلوقات بشكل عام فيها قابلية على الفعل وفيها قابلية على الانفعال، لكن تختلف، المخلوقات تختلف. الإنسان أكثر المخلوقات فاعلية وأقلها انفعالا، ولذلك له السلطة على المخلوقات الموجودة في العالم الدنيا، يتمكن أن يفعل فيها ويتمكن أن يتخلص من الانفعال بها. وهكذا المخلوق الموجود كلما يرتقي يزداد فعله يقل انفعاله، وهذا المعنى أنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، نفس المعنى هذا المعنى المعنوي المذكور في الروايات، وهذا المعنى يتعلق بالمعصوم لا يتعلق بنا، وإلا متى أخاف الله كل شيء منا. هذا المعنى حقيقة إذا كان يتعلق بغير المعصوم في حالات، نعم يمكن من جهة مجازية، لكن بنحو الأصالة هذا يتعلق بإمام الحجة عليه السلام، إذا خاف العبد من الله أخاف الله منه كل شيء، وذل كل شيء لكم في الزيارة الجامعة، في الزيارة الجامعة حينما نخاطب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وذل كل شيء لكم. ذل كل شيء لكم يعني أن كل شيء كان في مقام الانفعال تحت ولايتكم، يعني أنتم الذين تفعلون ولا يفعل فيكم شيء. وذل كل شيء لكم الأشياء على حال. لا نريد في النتيجة أن ندخل في مثل هذه المباحث، إن شاء الله في مباحث الولاية والإمامة إذا وصلنا مثل هذه المطالب إن شاء الله نذكرها بشكل أكثر تفصيل. لكن بالنتيجة المخلوقات بشكل عام عندها قدرة على الفعل وقدرة على الانفعال. كلما ترقى الموجود بحيث يكون قريبا من الله يزداد عنده الفعل ويقول ماذا؟ الانفعال. إلى الصادر الأول بإصطلاح الفلاسفة، والصادر الأول ما هو؟ الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية صلوات الله عليهم. الوجود الأول لأهل البيت حين لا جنة ولا نار، حينما كانوا يسبحونه حين لا تسبيح، يقدسونه حين لا تقديس، إلى الصادر الأول. الصادر الأول يكون في غاية الفعلية بالنسبة لغير الله، وإلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون في غاية الفعلية المطلقة وفي غاية عدم الانفعال المطلق. الانفعال الذات الإلهية ذات فاعلة، كل الفعل فيها لا انفعال فيها مطلقا. لكن بالقياس إلى المخلوقات الصادر الأول يكون في غاية الفعلية في غاية عدم الانفعال، بالقياس إلى ما تحتها لا بالقياس إلى ما فوقها. أما بالقياس إلى ما فوقها أيضا الصادر الأول بما أنه مخلوق فهو منفعل لله سبحانه وتعالى، فهو منفعل للباري سبحانه وتعالى. يعني هذا المعنى لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. يمكن أن هذا المعنى يكون قريب من الذهن، هذا الذي ورد في الدعاء الشريف في دعاء شهر رجب، لا فرق بينك وبينهم في بعض النسخ وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هنا إلا فرق في جهة من الجهات من وجهة بحث فلسفي، يعني هكذا أنه إلا أنهم عبادك من جهة الفعلية أنت أعطيتهم، عبدي أطعني تقول للشيء كن فيكون، حينئذ تقول للشيء كن فيقول حينئذ. أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت، في الأحاديث عبدي أطعني أجعلك مثلي مثلي، مثلي ومثلي فارق بين المعنيين. أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت، أنا غني لا أستقر أجعلك غنيا لا تستقر، أنا مهما أقول للشيء كن فيكون فأنت تقول للشيء كن فيكون. هذه المعاني الواردة في الأحاديث القدسية تشير إلى هذا المعنى، معنى غاية الفعلية لكن انفعال، الانفعال باعتبار أن الباري هو الذي أفاض عليه لأنهم مخلوقون للباري سبحانه وتعالى. بالنتيجة أول مرتبة من المراتب في غاية عدم الفعل وفي غاية الانفعال، وأعلى مرتبة بالنسبة للمخلوقات الصادر الأول في غاية الفعل وفي غاية عدم الانفعال. أما بالنسبة للذات المقدسة لذات الباري سبحانه وتعالى فحتى الصادر الأول حينئذ يكون موجود منفعل لأنه مخلوق للذات الإلهية المقدسة الأولى والتي يعبر عنها بغيب الغيوب أو بالغيب المطلق، جلت قدرته تعالى شأنه وتقدس. فبالنتيجة ماذا تكون المرتبة الإلهية؟ أنه في غاية في غاية الفعل المطلق وفي غاية عدم الانفعال المطلق، لا انفعال وإنما فعل. ولذلك كان لا حد، لأن فعلية الباري لا حد لها، لأن فعلية الباري فلا حد حينئذ للباري، ولذا قالوا حده عدم الحد، ولأن حده عدم الحد فلا برهان عليه حينئذ. وإذا كان لا برهان عليه حينئذ لا يتمكن الإنسان وفقا للقواعد المنطقية أن يحيط معرفة بالكون، باعتبار المعرفة بحقيقة الشيء تأتي من طريق البرهان، معلوم تصديق ومعلوم تصور، وعلى هذا لا برهان عليه ولا حد له، وحده عدم الحد وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك في الأدعية الشريفة. بالنتيجة هذا الذي نصل إليه أن حده أن تعريفه عدم التعريف، فإذا لا نتمكن أن نحيط بكنه. هذا من الجهة العقلية. هذه المسألة بحثتها لأنه في الأسبوع الماضي الأخوان تعبوا من البحث فيها وتركت الكلام فيها. المسألة الثانية هذه ذكرتها لكن أعيدها بشكل سريع حتى يكون البحث مترتب. ما يقال له الفطرة الاستقرارية في اصطلاح العرفاء: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبينت معاني الاستقرار في ذات الإنسان، فلذا لا أعيد الكلام. واستشهدت ببعض الأدعية الشريفة ما جاء في مناجاة المفتقرين: أهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنان، وفقري لا يغني إلا عطفك وإحسان، وروعتي لا يسكنها إلا أمان، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، إلى آخر المناجاة الشريفة. هذه المناجاة وأمثالها من الأدعية الشريفة تشير إلى هذا المعنى. وبينت معنى الكسر: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك. قلت كسر الوجود بالماهية، قلت كسر دين الإنسان وعقائد الإنسان بالشيء، قلت كسر أخلاق الإنسان بعدم الصدق لأن عدم الصدق يكسر أخلاق الإنسان، قلت كسر عمل الإنسان بالرياء والشبهات، قلت كسر صحة الإنسان بالمرض، كسر عافية الإنسان بالبلايا، كسر نعيم الإنسان بالعذاب والآلام في الحياة الدنيوية، كسر غنى الإنسان بالفقر، كسر الأمن عند الإنسان بالخوف، كسر الإنسان، كسر شأنية الإنسان بمختلف النقائص التي تحيطه. وبالنتيجة لا يجبر هذا النقص إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة: إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني، إلهي كيف لا أستقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني، أم كيف أستقر وأنت الذي بجودك أغنيتني. وأمثال هذه المعاني التي شاعت في أدعية أهل البيت وشاعت في المناجيات الشريفة المروية عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى تحدثنا عنه، ومسألة شعور الإنسان بالافتقار الذاتي للذات الغنية المغنية جلت وتقدست. هذا دليل آخر، بيان قلبي آخر عن عدم قدرة الإنسان على افتناه الذات المقدسة، لأنه حينئذ هذا الإنسان المفتقر لفيض الباري سبحانه وتعالى والذي يحس هذا المعنى في ذاته لا يتمكن أن يحيط علما بهذه الذات الغنية المغنية بكل معانيها. وبينت معنى وهو الغني الحميد في الآية الشريفة، لا أعيد الكلام بعد ذلك. هذا من جهة ثانية. وأما من جهة ثالثة، قلت ما ورد في روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام أنهم لا تفكروا في الله، يعني في ذاته، إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا، فكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، وإذا بلغ الكلام إلى الله وتكلمتم فيه فإنكم ستفيهون تيها، وكلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا، لا تفكروا في ذاته فكروا في صفاته. هذه معاني كثيرة وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الخصوص، وذكرناها فيما سلف. فبعد هذا البيان العقلي، دليل العقلي مسألة أن حده عدم الحال، وبعد الإشارة إلى مضمون ما يدور في الفطرة الاستقرارية عند الإنسان، وما أشرنا إليه إشارة عابرة إلى النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت والتي تنهى عن الكلام في ذاته، الكلام في كنهه الأقدس، حينئذ يظهر لنا بعد هذه البيانات أن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بكنهه الشريف. هذا أولا. وثانيا، من أدب الإنسان أن لا يفكر في كنهه وأن لا يتصور أنه يتمكن من الوصول ومن الإدراك لذاته ولكنهه الأقدس سبحانه وتعالى. لكن المعرفة التي تتحدث عنها الروايات، المعرفة التي تتحدث عنها الآيات، أو المعرفة التي تتلقاها القلوب بالمشاهدة، أو المعرفة التي تقوم عليها، ما يسمى بالمعرفة الإلهية، ما يسمى بالمعرفة الإلهية. من طريق المشاهدة القلبية، من طريق الآيات القرآنية، من طريق النصوص المعصومية، من طريق الأدلة العقلية، من طريق أي طريق ومن أي جهة، المعرفة الإلهية يمكن أن نقول ليس البحث فيها والكلام فيها في كنه الذات المقدسة، وإنما غاية ما فيها هو إدراك الإنسان لمحيطية الباري. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه شاهد شهيد على كل شيء. غاية ما يتمكن الإنسان أن يدرك من معنى المعرفة الإلهية هو معنى الإحاطة والمحيطية، هو المحيط والواسع والوسيع المحيط الذي أحاط بكل شيء، والذي لامس الأشياء ودخل فيها لا بملامسة ولا كدخول الأشياء في الأشياء. غاية ما يتمكن الإنسان في قمة المعرفة، في قمة العرفان، هو إدراك هذا المعنى. تارة يدركه عن طريق الدليل البرهاني على اختلاف الأذواق والمشاعر، وتارة يدرك هذا المعنى عن طريق المشاهدة القلبية وعن طريق المعرفة الحضورية والمشاهدة الحضورية لقلب الإنسان. فالمعرفة التي يبغيها الإنسان يريد أن يصل إليها هي هذه المعرفة، معرفة إحاطة الباري، محيطية الباري سبحانه، هو المحيط بكل شيء. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا على هذه المسألة يتفرع بحث أشير إليه حتى تكون الصورة واضحة عندكم في الأبحاث الآتية عند استعمال هذه المصطلحات. مسألة العلم، مسألة المعرفة، ما الفارق بين العلم والمعرفة؟ هذا الاصطلاح يستعمل كثيرا، هذا الاصطلاح يستعمل في آيات الكتاب، مسألة العلم، مسألة المعرفة، يستعمل في الروايات الشريفة، بالذات في الروايات الشريفة، في الروايات الشريفة، في الكتاب أيضا يستعمل مسألة العلم، مسألة المعرفة، وفي كلام العرفاء. العرفاء الفلاسفة ذكروا فوارق بين العلم والمعرفة، أما نحن الآن نشير إلى الفوارق الموجودة في الروايات الشريفة، وبعد ذلك أشير إشارة قصيرة موجزة للفوارق التي ذكرها العرفاء والفلاسفة. لكن نحن مقصودنا الأصلي من استعمال العلم والمعرفة وفقا لما جاء في الروايات الشريفة، وإن كان هناك تقارب في بعض الجهات بين كلام العرفاء وبين الكلام الذي ذكرته الروايات الشريفة. الروايات الشريفة استعملت العلم والمعرفة في بعض الأحيان بمعنى واحد، في بعض الأحيان استعملت العلم والمعرفة بمعنى واحد، وهذا قليل، هذا قليل، يعني موارد قليلة استعمل فيها العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، يعني وكأنهما من المعاني المترادفة، فالعلم والمعرفة، المعرفة هو العلم. هذا أولا. ثانيا، في بعض الروايات نجد أن المعرفة هي العلم الباعث على العمل، والعلم فقط الصور الذهنية الموجودة في الذهن. في مقامات أخرى نجد أن الروايات تستعمل المعرفة في العلم الذي يبعث الإنسان على العمل، حينما يكون العلم باعث على العمل يقال لهذا العلم معرفة، أما حينما يكون العلم مجرد صور محفوظة في الذاكرة يقال له علم، يعني حينما لا يعمل الإنسان بعلمه يقال له عالم، يعني عنده معلومات، وحينما يعمل يقال له عارف لأنه عمل بعلمه. هذا المعنى يوجد في الرواية. معنى الأول العلم والمعرفة بمعنى واحد، لو كان الوقت فيه متسع أوردنا شواهد ودخلنا في هذا البحث بشكل أكثر تفصيل، لكن من نتيجة الوقت ما يكفي، لذلك أشير إلى هذه البيانات بشكل موجز. فأولا العلم والمعرفة بمعنى واحد، العلم والمعرفة هكذا، المعرفة هي العلم الباعث على العمل، والعلم الصور الموجودة في الذهن. هناك استعمال ثالث للمعرفة والعلم، العلم هو الذي يأتي من طريق الطلب، أن الإنسان يطلبه يحصله، أن الإنسان، وإن كان في بعض الأحيان أيضا ورد في الروايات أن العلم ليس هو هذا الذي يطلبه الإنسان، فحينئذ يكون بمعنى المعرفة. نقول في أول شيء أن العلم والمعرفة جاء بمعنى واحد، تارة المعرفة تعني العلم، تارة العلم يعني المعرفة، بحسب اللحظات التي نظر إليها في الروايات الشريفة. وتارة المعرفة تأتي بمعنى العلم الباعث على العمل، والعلم مجرد الصور الموجودة في الذهن. ولذلك مثلا ما يقولون مثلا أنه مثلا عارف سوء، يقولون مثلا عالم سوء، باعتبار العارف هو العالم العامل بعلمه، بينما العالم يقسم عالم سوء وعالم صلاح، عالم هدى. عالم سوء باعتبار فقط صور معلومات موجودة في ذهنه. على أي حال المعنى الثالث العلم ما جاء عن طريق الطلب والتحصيل، أن الإنسان يسعى، والمعرفة ما جاءت عن طريق الإلهام، عن طريق المكاشفة، أنه ما جاءت عن طريق أن العلم نور يقذفه الله. هنا العلم بمعنى المعرفة، أنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء بمعنى المعرفة، العلم الذي يأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الإخوان الذين يحضرون درس القرآن، الرواية التي تحدثنا فيها عن حالات رقي القلب الإنسان، قل الألباب الذين عملوا بالفكرة، إذا تتذكرون الرواية الشريفة، فالعلماء إنما نالوا العلم بأي شيء؟ بالطلب، وغيرهم نال العلم بغير هذا المعنى، أنه ورث العلم بغير ما ورثه العلماء، ورث الحكمة بغير ما ورثها الحكماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون، كما تقدم في دروس القرآن الكريم. في الروايات تقريبا هذه الأبعاد الثلاثة للعلم والمعرفة، العلم والمعرفة بمعنى واحد، المعرفة تختلف عن العلم من جهة أنها علم مع عمل، أو المعرفة ما جاءت عن طريق غير الطلب، وإنما عن طريق الإلهام، عن طريق التعديد، عن طريق الله، عن طريق الكشف ومشاهدة القلوب. بالنسبة للفلاسفة والعرفاء تقريبا هذه المعاني يشيرون إليها، خصوصا المعنى الثاني، يقولون أن العلم ما تعلق بالكليات، والمعرفة ما تعلقت بالجزئيات، وإنما تعلق العلم بالكليات لأنه يأتي عن الطريق البرهان، باعتبار البرهان لا يتمكن أن يكشف عن الجزئيات أو الشخصيات كما يسمونها، وإنما البرهان يمكن أن يدرك المسائل الكلية. أما الكشف القلبي والمشاهدة القلبية ونور البصيرة تمكن الإنسان من إدراك الجزئية. ومن هنا قالوا بأن العلم هو الذي تدرك به الكليات عن طريق البرهان، وأما المعرفة هو الذي أو هي التي يدرك بها الجزئيات، يعني فضلا عن إدراك الكليات، والذي يدرك الجزئيات يدرك الكليات، لأن الجزئيات تأتي بعد إدراك الكليات. لما يقولون المعرفة تدرك بها الجزئيات، يعني يدركون الكليات والجزئيات، هذا مرادهم، فيدركون الجزئيات عن طريق القلوب، عن طريق النور المقذوف في قلب الإنسان. تفريعات أخرى أيضا ذكروها، لسنا الآن بصدد ذكرها لأنها قد لا تنفعنا من جهة عملية، فقط تكون فائدتها ربما من جهة نظرية نعرض عنها الآن، لكن النتيجة التي نصل إليها هي هذه: المعرفة ما كانت عن غير طريق البرهان، وإنما عن طريق مشاهدة القلوب، عن طريق البصيرة المنيرة، عن طريق الفطرة السليمة، عن طريق القلب السليم الذي قال عنه الإمام عليه السلام لما سألوه عن القلب السليم، قال: القلب السليم هو القلب الذي ماذا؟ لا يوجد فيه، والقلب الذي يأتي الله وليس فيه أحد سواه. والقلب نصا هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، هو هذا القلب السليم، هذا القلب الذي يدرك هذا المعنى من المعرفة، هذا المعنى من المشاهدة. الآن أصبحت عندنا صورة واضحة، أولا في هذا اليوم أصبحت صورة واضحة عندنا عن مسألة عدم تمكن المخلوق البشري من إدراك الكون من طريق العقل، من طريق الفطرة الاستقرارية، ومن طريق النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. إذن ماذا يدرك الإنسان؟ يدرك الإنسان هذه الرتبة من المعرفة التي أشرت إليها، غاية ما يدركه مسألة محيطية الباري، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهذا لا يدركه كل أحد، وإنما يدركه أرباب القلوب التي أزيلت عنها الحجر. أما ما يدركه الإنسان عن طريق البراهين والأدلة العقلية فهذا شبح من بعيد، هذا شبح للمعرفة الحقيقية، هذا الذي يأتي عن طريق البراهين والأدلة العقلية والكلامية هذا شبح. أما المعرفة الحقيقية ما تدرك عن طريق البرهان، وإنما تدرك عن طريق القلوب، عن طريق الفيض الرباني والتجلي النور الإلهي في قلوب أولئك الذين عرفوا الباري حق معرفته. لما أقول عرفوا الباري حق معرفته وفقا لمقدار الإنسان، وإلا حتى أرباب القلوب معارفهم حتى الأنبياء، حتى الأنبياء المعارف الإلهية المعرفة بالله سبحانه وتعالى متعلقة بالحضارات التي يشع فيها فيض جلال الله سبحانه وتعالى. هناك حضرة العمى، ما يصطلح عليها باصطلاح الفلاسفة بحضرة العمى، أو باصطلاح الصوفية ما يسمونها بحضرة عنقاء المغرب، أو ما يقولون عنها غيب الغيوب، أو الهوية الغيبية، أو الغيب المطلق، سمي ما شئت من المصطلحات المذكورة في كتب الفلاسفة والعرفاء. هذه الحضرة لا تتعلق بها معرفة، يعني كنها الله لا يتعلق به لا رسم ولا اسم ولا إشارة، لا تتعلق بها معرفة ولا تطمع القلوب أن تصل إليها. وهناك الحضرة الأحدية، وهناك الحضرة الواحدية، وهذه المباحث مباحث مرتبطة بعلم الأسماء، مرتبطة بعلم العرفان، وما ندخل نحن في هذه الأبحاث، لأن هذه أبحاث معقدة وأبحاث تحتاج إلى دراسة طويلة. لكن يمكن أن أقول أنه من أفضل الكتب التي بحثت هذا المطلب بحسب نظري، وربما البعض يفضل كتب أخرى، لكن بحسب نظري وبحسب متابعتي للكتب التي تبحث هذه المطالب، أفضل الكتب التي بحثت هذه المطالب كتاب الإمام رحمة الله عليه مصباح الهداية، أفضل الكتب في نظري أنا، أفضل الكتب التي بحثت في علم الأسماء وفي علم هذه الحضرات الإلهية، حضرات الجلال الإلهي. ربما كتبت كتب كثيرة من زمن ابن عربي وإلى الآن، كتبت كتب مطولة أو مختصرة، لكن بالنسبة لي في نظري أفضل الكتب التي بحثت هذه المسألة كتاب مصباح الهداية، لأنه يمتاز بالعمق أكثر من الكتب التي كتبت قبله، في غاية من العمق، في غاية من الدقة، وموافقة مع النصوص المعصومية الشريفة التي وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، فحتى أرباب القلوب، حتى أرباب القلوب، أرباب القلوب ابتداء من الأنبياء الذين هم يملكون القلوب الصافية التي هي قلوبهم أرباب لقلوب غيرهم، قلوبهم تكون بمثابة الأرباب، بمثابة السيد لقلوب غيرهم، من جهة الصفاء ومن جهة النقاء ومن جهة البراءة والطهارة. ولذا في الروايات قلوب الأنبياء كقلوب الأطفال، مراد قلوب الأنبياء كقلوب الأطفال من جهة النقاء، من جهة عدم وجود الحدث، من جهة الطهارة، من جهة النزاهة، من جهة البراءة، من جهة الجمال، من جهة الرأفة، من جهة الرحمة، من جهة الوحشة من كل نفس، كما أن قلب الطفل يستوحش من كل شيء يسبب له النقص، كذلك قلوب الأنبياء هكذا تستوحش. على أي حال، الآن ليس البحث في خصائص قلوب الأنبياء المذكورة في الروايات الشريفة، لكن حتى هذه القلوب الراقية المقدسة المعارف أيضا، هناك قلوب تصل معارفها إلى حضرة الأسماء، هناك قلوب تصل معارفها إلى الحضرة الواحدية، هناك قلوب تصل معارفها إلى الحضرة الأحدية، ويقف حينئذ تقف قلوب البشر عند هذه الحضرة حتى من الأنبياء. أما الحضرة العمائية فلا تتعلق بها القلوب حينئذ، لأن القلوب لا يمكن أن تصل إليها. وبحثنا قبل قليل مسألة حدود المخلوق ومسألة فعل المخلوق وانفعال المخلوق التي تحدثنا عنها قبل قليل في أول الدرس. فحتى قلوب الأولياء فمنها من يصل، ولذلك في بعض الروايات الشريفة أن عيسى لما صعد إلى السماء على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أوقفوه عند السماء الرابعة وما صعد، وبقي عيسى إلى الآن في السماء الرابعة كما في الروايات. لماذا؟ لأنهم وجدوا في جيبه أبرة كان يخيط بها ثيابه، لأن الملائكة وجدوا في بالنتيجة هذه الأبرة لا تشير إلى، وإن كان الأخلاقيون يشيرون إلى مسألة معنى الزهد والعلائق الدنيوية، لكن في نظر العرفاء هناك معنى دقيق، هذه الأبرة تشير إلى قيود، هذا الخيط الموجود في الأبرة وهذه الأبرة التي تربط بها الخيوط تشير إلى قيود، تشير إلى قيود تقيد مقام عيسى، مسألة مرتبطة بقلبه. ربما في وقت آخر هذه الرواية، رواية مسألة ثبات عيسى في السماء الرابعة وعدم صعوده بسبب حبرة أثر عليها في ثيابه، نتناولها من وجهة عرفانية لا من هذا الوجه السابق، لأن الرواية فيها عدة إشارات واضحة. على أي حال، فكما قلت حتى أرباب القلوب بالنتيجة معارفهم محدودة وكل بحسبه، والباري يتجلى لكل واحد منهم بحسبه، والأنوار الإلهية تشرق في قلب الإنسان كل بحسبه، كل بحسب مقامه، كل بحسب رتبته. القلوب أوعية يا كمال، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. ليس أمير المؤمنين يقول هكذا يا كمال، إن القلوب أوعية، هذه القلوب مثل الأواني وخيرها أوعاها، وخيرها أكبرها، أوعاها يعني أكبرها يعني أوسعها. فهذه القلوب أوعية، والتجلي الإلهي لكل قلب بحسب مقامه بحسب رتبته. على أي حال، وقت الدرس انتهى، نكتفي بهذا القدر، فتمة البحث إن شاء الله فيما بقي من هذا المطلب، مطلب المعرفة إن شاء الله نتمه في يوم غد، والأسبوع الآتي إن شاء الله نشرح في مسألة وحدانية الله سبحانه وتعالى والمسائل التي ترتبط بمبحث الصفات الذاتية والفعلية. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.